الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذه السورة المباركة هي سورة براءة أو سورة التوبة، وهي سورة مدنية، نوعها سورة مدنية. قال القرطبي: بالاتفاق، يعني ما اختلف العلماء في ذلك، بل ثبت أنها، أو قال بهذا جمع من العلماء ومنهم البراء رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال: هي آخر سورة نزلت، هي آخر سورة من القرآن نزلت، هي آخر السور نزولا. وعدد آياتها قيل 129 آية، 129 آية، وقيل 130 آية. وأما أسماؤها فلها أسماء عديدة، فمن أسمائها براءة لأنها ابتدأت بهذه الكلمة، ومن أسمائها التوبة لأن فيها التوبة على المؤمنين والأمر بها والحث عليها، ومن أسمائها الفاضحة، الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وجلت أمرهم بتعداد صفاتهم كما سيأتي: ومنهم ومنهم ومنهم. ومن أسمائها البحوث، البحوث لأنها تبحث عن أسرار المنافقين وتظهرها وتخبر بها. ومن أسمائها المبعثرة، المبعثرة لأنها تبعثر أخبار المنافقين أيضا وتبينها. ومن أسمائها المقشقشة لأنها تقشقش من النفاق وتبرئ منه، فإذا اجتنب الإنسان هذه الصفات التي ذكرها الله للمنافقين فإنه بهذا يبرأ من النفاق. ومن أسمائها المخزية لكونها أخزت المنافقين بذكر صفاتهم. ومن أسمائها المثيرة لكونها تثير أسرارهم وأخبارهم وخفاياهم. ومن أسمائها الحافرة، الحافرة لأنها تحفر عن أسرارهم وتبرزها وتظهرها. ومن أسمائها المنكلة لأن لما فيها من التنكيل بالمنافقين والكافرين. ومن أسمائها المدمدمة لأنها تدمدم عليهم وتقضي عليهم بذكر أعمالهم والعقوبة التي أعدها الله لهم على ذلك. ومن أسمائها المنقرة أيضا لأنها تنقر عن أخبارهم. وهذه الأسماء أكثرها يعني من أقوال المفسرين إلا الاسم الأول والثاني والثالث أيضا جاء عن ابن عباس الفاضحة، والمشهور أن اسمها براءة وكذلك سميت بالتوبة. ويرد هنا استفسار: لماذا هذه السورة لم تبدأ بالبسملة؟ وقد وتذكرون ولعلكم تتذكرون أن ذكرنا أن البسملة، الصحيح أن البسملة آية مستقلة في أول كل سورة وليست منها إلا براءة، أن البسملة آية مستقلة في أول كل سورة وليست منها إلا سورة براءة، فلا تبدأ بالبسملة. وإلا قوله جل وعلا في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا آية من سورة النمل. وذكرنا الدليل على ذلك، وأستعرض حديثا واحدا، حديث مسلم، حديث القدسي، يقول الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والصلاة هنا هي الفاتحة بلا نزاع. وفسر الله جل وعلا فقال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. لاحظ هذه ثلاث آيات، وسورة الفاتحة سبع آيات بنص القرآن، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، إذن هي سبع آيات. فهذه الآيات الثلاث قال الله هذا لعبد، هذه نعم هذا لي، ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذه بيني وبين عبدي. فإياك نعبد هذه لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، عبادة لله. وإياك نستعين هذه للعبد، يسأل الإعانة على هذه العبادة، هذه أربع آيات. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، الآية الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم، الآية السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لكن مثل ما ذكر بعض الإخوة يقول إنه يرد علينا إشكال، أن لو فتحنا المصحف نجد أنهم عدوا البسملة في الفاتحة، عدوها آية، نقول العد هذا مما اختلف فيه العلماء، فهذا عد الكوفيين في زمن الصحابة وزمن عثمان، ما كان فيه ترقيم للآيات، لكن العادون لما جاءوا يعدون عدوها، عدوا البسملة، لأنهم على هذا الرأي، هم على الرأي الذي يرى أن البسملة آية من الفاتحة. فالعد مسألة اجتهادية، ما هو شيء توقيفي، فعدوا البسملة آية. وهذا على الرواية، رواية حفص، هكذا يعدونها آية، لكن هي مسألة اجتهادية، مسألة العد هل هي من البسملة من الفاتحة أو لا، مسألة اجتهادية، والاجتهادية يجوز إنسان أن يختار أحد القولين كما ذهب إليه بعض الصحابة. ولذلك الحديث صحيح يا أخوان، صريح، عد الله في الحديث القدسي الآية سبع آيات من غير البسملة، ما قال في أولها قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال بسم الله، ما ذكر البسملة يا أخوان. لكن مع ذلك نقول السنة قراءتها، السنة أن تقرأ، لكن ليس واجبا، بمعنى لو تركها المسلم سهوا أو نسيها أو تعمد تركها فالركن صحيح، صلاته صحيحة، لأنه ما أخل بشيء من الركن. ولهذا من يقول إنها آية من الفاتحة يقول صلاته باطلة لو تركها، لأن الفاتحة ركن الصلاة، فمن تركها ولو آية واحدة بطلت صلاته. فنقول هي آية مستقلة في أول كل سورة، إلا في براءة لم تفتتح بالبسملة، وأجاب العلماء عن السبب، عن سبب ذلك. فمما ذكروا ما رواه الترمذي عن ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين؟ ما المراد بالمثاني والمئين؟ المئين ما زاد على المئة من السورة عدد آياتها مئة فما فوق، والمثاني ما كان دون المئة وليس من المفصل، وليس من المفصل. قال ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال، السبع الطول، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان عنده يكتب فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي تقول كذا أو التي يذكر فيها كذا وكذا، فإذا نزلت عليه الآية يقول ضعوا هذه الآية في السورة التي تقول كذا يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة كما مر معنا بالأمس بعد غزوة بدر السنة الثانية. قال وكانت براءة من آخر ما نزل، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وحسبت أنها منها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطول. هذا رواه الترمذي عن ابن عباس. لكن هذا الحديث لا يصح سنده. هذا الحديث ضعفه أحمد شاكر والألباني لأن مداره على يزيد الفارسي وهو مجهول، مجهول ما يصح الحديث. السبب الثاني أو يعني التعليل الثاني لعدم كتابة براء البسملة في أول سورة براءة، قال ابن عباس: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان، وبراءة نزلت بالسيف. براءة كلها نزلت بالسيف كما سيأتي الآيات، فهي نزلت بالشدة والغلظة والعذاب على المنافقين، فما يناسب أن يقال في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الرحمة تقتضي عدم التعذيب، فلأجل هذا لم تكتب البسملة. هذا قول ابن عباس وهو من أظهر الأقوال. والقول الثالث قال المبرد: كان من شأن العرب إذا كان بينهم وبين قوم عهد وأرادوا نقضه كتبوا كتابا إليهم ولم يكتبوا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فلما نزلت براءة بنقض العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقرأها عليهم ولم يبسمل. هذا أيضا اجتهادي، قال إنها على سنن العرب، وأنهم إذا كان بينهم وبين قوم عهد فأرادوا نقض العهد لا يبتدئون بالبسملة والرحمة، وإنما يبتدئون بالمقصود مباشرة إعلانا منهم لنقض العهد. وكذلك هذه السورة أمر الله نبيه أن ينبذ وأن يضرب للكفار أمدا معين 4 أشهر على ما سيأتي الكلام فيه، ثم بعد ذلك إما يدخلوا في الإسلام وعهدهم ينتهي إلى الأمد الذي ضرب لهم لمن كان له أمد على ما سيأتي إن شاء الله. ومن الأجوبة أيضا ما ذكره بعض المفسرين، قال إن الصحابة لما أرادوا يكتبوا سورة الأنفال وبراء اختلفوا، هل هي سورة واحدة، هل هما سورة واحدة أو سورتان؟ فعند ذلك كتبوا الأنفال ثم تركوا خطا ثم كتبوا براءة، وهذا يعني تقريبا يرجع إلى قول عثمان الأول، لكن أظهرهم والله أعلم هو قول ابن عباس، والأمر في هذا فيه سعة. هذه السنة وهذا مذهب الصحابة وهذا رسم المصحف العثماني أن بسم الله لم تكتب في أول براءة. ما هي العلة؟ كما ذكرنا فيه خلاف بين أهل العلم، ومن أظهرها قول علي رضي الله عنه إنها نزلت بالسيف والعذاب، فلا يناسب أن يذكر فيها الرحمن الرحيم تذكر التسمية، وإنما نزلت في العذاب فلم يكتبوها لأجل ذلك. وبالنسبة لترتيب هذه السورة، ترتيبها في النزول هي رقم 114، لأن سورة القرآن 114 سورة، 114 سورة هي آخر سورة، إذن هي السورة رقم 114. يقول الله جل وعلا أيضا مما ذكروا، قالوا منهم من أو جمهور أهل العلم على أن سورة براءة نزلت مع بعضها كاملة، على هذا جمهور المفسرين. وذكر بعض أهل العلم أن 13 آية من أولها نزلت لوحدها، وبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليؤذن بها في الحج في السنة 9، يعني تقدم هذه الآيات 13 آية من أولها تقدم نزولها في السنة 9، وأذن بها علي على رؤوس الناس، وبقية الآيات نزلت مع بعضها. والأصل يا أخوان في مثل هذا أن يقال الأصل أن السورة تنزل مع بعضها جملة واحدة، إلا إذا قام دليل صحيح صريح في ذلك فيصاروا إليه، وإلا الأصل أن السورة تنزل كاملة. يقول الله جل وعلا: براءة من الله ورسوله. براءة، البراءة في الأصل مأخوذ من قوله برئت من الشيء أبرأ براءة، برئت من الشيء أبرأ براءة وأنا منه بريء إذا أزلته عن نفسك. تقول برئت من الشيء أبرأ منه، أنا منه بريء إذا أزلته عن نفسك وقطعت سبب ما بينك وبينه، يعني لست منه وليس منك. وهي كذلك، قال ابن عاشور: البراءة هي الخروج والتخلي مما يتعب ورفع التبعية. كذلك الله عز وجل تبرأ منهم، أمر النبي أن يتبرأ من الكفار من عهودهم التي معهم لظهور الإسلام وقوته، ما بقي إلا الإسلام، لكن يترك من له أمد إلى أمده، ثم بعد ذلك الله ورسوله بريئان منه، إما يدخل الإسلام وإما يقتل. وهذا كما يقول بعض أهل العلم يقول فيه براعة الاستهلال. براعة الاستهلال يعني حينما يستهل كلامه بشيء فيه دقة وإشارة إلى أصل الموضوع، هذا من البراعة ومن البلاغة. قالوا: فمن براعة الاستهلال أن الله ابتدأ بكلمة براءة. لماذا؟ حيث أنها افتتحت بهذه الكلمة أو بأدل كلمة على الغرض الذي يراد من هذه السورة. أدل كلمة على سورة توبة براءة الله ورسوله من الكافرين والمنافقين، فهي أدل كلمة، ولهذا يقول هذا من براءة الاستهلال، براءة من الله. وبراءة مبتدأ وخبرها من الله، ويجوز أن تكون خبر المبتدأ هذه براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد المشركين، عاهد كفار قريش سر الحديبية، وعاهد بعض القبائل جذيمة وقبائل أخرى، كان بينهم النبي صلى الله عليه وسلم عهد. فقال الله عز وجل براءة من الله ورسوله، أي الله ورسوله يتبرآن من عهود المشركين إذا انقضى الأمد الذي ضربه الله لهم، فيبرأ منهم، ليس إلا الإسلام، لا عهد لأحد، إذا انقضى عهده لا عهد لكافر في جزيرة العرب، بل إما أن يسلم وإما أن يخرج. فقال براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. الفاء هنا الفصيحة أو التفريعية، يفرع بعد أن بين أن الله ورسوله بريئان من المشركين، فرع وأفصح عن بعض الأحكام المتعلقة بذلك، فقال فسيحوا في الأرض 4 أشهر. فسيحوا أي فسيروا في الأرض مقبلين ومدبرين، غير آمنين، غير خائفين أحدا من المسلمين بحرب ولا سلب ولا قتل ولا أسر. هذه 4 أشهر أمان لكم، سيحوا فيها كيف شئتم، اذهبوا ائتوا، فهذه أنتم آمنون فيها عهد. ولهذا تسمى هذه الأشهر أشهر التسيير، أشهر التسيير، من أخذ من قوله فسيروا. ولهذا اختلف العلماء في هذه الأشهر 4، ما هي؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الأشهر 4 هي الأشهر الحرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وسيأتي إن شاء الله سيأتي فيها آية كاملة نتكلم عليها إن شاء الله. فقالوا المراد بها فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث، نعم، لا ليس هذه الآية، إيش؟ لا يا أخوان، يوم خلق السماوات والأرض إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فقالوا هي هذه الأربعة الحرم هي الأشهر هنا التي عناها الله عز وجل. هذا قول. والقول الثاني وهو الصحيح والراجح أن المراد بها هنا أشهر التسيير، أشهر التسيير التي أمر الله نبيه أن يضربها للكفار. ولهذا يقول العلماء إن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الآيات منهم من له عهد أكثر من أربعة أشهر، ومنهم من له عهد أقل من أربعة أشهر، ومنهم من لا عهد له. فأمر الله نبيه أن يضرب لهم أربعة أشهر لمن لا عهد له ولمن له عهد دون الأربعة أشهر، فأعطاهم هذه المهلة وهي كافية، يتصرفون ينظرون في أمرهم يتأملون يذهبون يجيئون. وهذا دليل على أن هذا الدين رحمة يا أخوان، فيه سعة. ولهذا الراجح من أقوال أهل العلم أن المعاهدين من المشركين ينقسمون إلى قسمين، منهم من أمده أكثر من أربعة أشهر، فهذا باق أمده إلى نهاية عهده، وسيأتي هذا في الآية الرابعة، سيأتي في الآية الرابعة بيان هذا، وهي قوله جل وعلا نعم، وهي قوله جل وعلا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وهذا هو القول الراجح، أن الذين عهدتم من المشركين منهم من عهده أكثر من أربعة أشهر، فهذا أمده إلى نهاية وقته، ومنهم من مدته أربعة أشهر فما دون فهذا له إلى أربعة أشهر، ومنهم من لا عهد له فيعطى أيضا مهلة أربعة أشهر. هذه أشهر التسيير، ثم بعد ذلك إما الإيمان وإما القتل، إما يدخلوا في الدين وإما يقتلوا. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، اعلموا أيها الكفار أنكم غير معجز الله، بل هو قادر عليكم وأنتم في قبضته وتحت قهره ومشيئته سبحانه وتعالى. فلا يعني هذا الأمد أنكم تعجزون الله، لكن هذا من رحمته ولطفه بكم أمهلكم أربعة أشهر تنظرون في أمركم وتتدبرون، عند ذلك ينزل بكم حكم الله إما الإسلام وإما القتل. قال جل وعلا والله مخزي الكافرين، قال الطبري أي مذل الكافرين ومورثهم العار في الدنيا في الدنيا والآخرة، وكأنه يقول لهم سعوا أربعة أشهر واعلموا أنكم لن تعجزوا الله وأنه سيخزي كل كافر، ففروا من هذا الخزي، فروا مما يجر لكم الخزي وهو الكفر، وادخلوا في دين الله عز وجل وادخلوا في الإسلام حتى تنجوا. قال جل وعلا واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، ثم قال جل وعلا وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. الأذان الأصل فيه الإعلام والبلاغ، ومنه الأذان للصلاة، منه الأذان للصلاة يعني إعلام بدخول الصلاة، ومعناه في الآية كذلك يعني إعلام وإنذار من الله ورسوله إلى الناس عموم الناس، والمراد خصوصا هنا هم الكفار لأنهم هم الذين عندهم المخالفة، يوم الحج الأكبر. والحج الأكبر فيه خلاف، في ثلاثة أقوال تقريبا. قيل الحج الأكبر هو يوم النحر وهذا هو الراجح، وقيل هو يوم عرفة قاله ابن عباس وبعض السلف، وقيل أيام منى كلها هي أيام الحج الأكبر، أيام منى كلها. والراجح أنه لا، ليس أيام منى، قول مجاهد أيام الحج كلها، مجاهد يقول أيام الحج كلها هي الحج الأكبر، أيام الحج كلها، أيام منى وما قبلها كذلك هذه كلها هي الحج الأكبر. والراجح هو القول الأول أن اليوم الحج الأكبر هو يوم النحر، والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال كنت ممن كنت مع أبي بكر وعلي بن أبي طالب، فكنت ممن بعثاني على أن أنادي يوم النحر ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان إلى غير ذلك. نادوا بأربعة أمور كما سنبينه إن شاء الله في الرواية قريبا. فهذا نص صحيح، أبو هريرة أحد الصحابة الذين كانوا مع أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر إلى الحج وجعله أميرا على الحج في السنة التاسعة. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك هم بالحج، فتذكر أن الكفار يطوفون بالبيت عراة، فقال إذن لا أذهب ولكن أرسل أبا بكر حتى ينادي بالناس أن لا يحج بعد العام مشرك. فأرسل أبا بكر فجاءه جبريل فقال إنه لا يجزئ عنك إلا رجل من أهل بيتك. والعرب إذا واحد يريد يتبرى من العهد من عهده ما يرسل شخص غريب، لا، هو أو أحد من أهله يقبلون منه ذلك. فقال لعلي بن أبي طالب اذهب، فأردف أبا بكر بعلي بن أبي طالب. وكان أبو بكر قد خرج إلى أميرا للحج على الناس، فلحق به أبو بكر، فلحق به علي في ذي الحليفة، يقال إنه لحق به قرب مكة. فقال له أبو بكر أمير أو مأمور؟ أنت أمير أو مأمور؟ يعني إذا كنت أمير أسلمك الإمارة، وإذا كنت مأمور تبعي فأبقى على إمارتي. قال بل مأمور. فبقي أبو بكر هو أمير الحج. فلما جاءوا مكة أمر أبو بكر وكذلك علي، نادوا بأنفسهم، نادى علي بنفسه، جاء بعض الروايات أنه كان يصرخ بها حتى صحل صوته، يعني حتى بح حلقه، بأربعة أمور. وأمر بعض الصحابة معه ومنهم أبو هريرة، أمرهم بأن ينادوا بالناس ويقفوا على طوائف الحجاج في منى يوم النحر وينادون فيهم ألا يحج بعد العام المشرك وألا يطوف بالبيت عريان وألا يدخل الجنة إلا مسلم موحد. وذكروا أمرا رابعا نسيته وما أنسانيه إلا الشيطان، نعم، وهو أن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. هذه الأربعة أمور رواه النسائي بسند حسن وله شاهد عند أحمد والترمذي عن أبي هريرة قال جئت مع علي بن أبي طالب حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة، وكنا ننادي أن لا يطوف بالبيت عريان وأن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وأن لا يحج بعد العام مشرك، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. نادوا بالناس بهذه الأمور الأربعة، لا يطوف بالبيت عريان، وأن لا يحج البيت مشرك بعد هذا العام، وأن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ومن له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى أمده، الاختلاف في بعض الألفاظ. إذن هذا هو معنى وآذان، أي وإعلام وإنذار من الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا بكر ثم أردفه بعلي، وعلي وأبو بكر أمر أيضا بعض الصحابة كلهم ينادون فأعلموا الناس وأنذروهم يوم الحج الأكبر، أنذروهم بأن لا يطوف بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. إذن هذا هو الأذان وهو الإعلام. وكما سمعتم الحديث صحيح في البخاري، يقول أبو هريرة: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج ويوم الحج الأكبر يوم النحر، إلى آخر كلامه. قال: ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر، فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك. إذن كل هذا الكلام اللي ذكرناه ودخلنا بعض الكلام ببعض، لكن من باب بيان ما هو يوم الحج الأكبر، هو يوم النحر، اليوم العاشر، هو يوم عيد الأضحى في عموم بلاد المسلمين، وبالنسبة للحجيج هو يوم النحر اليوم العاشر. ولهذا الصحابة أعلنوا لعموم الناس في هذا اليوم، وقيل إنه يوم عرفة، وقيل إن أيام الحج كلها هي الحج الأكبر، لكن ما دام أن الصحابة فسروا ذلك، بل وهم الذين كانوا يؤذنون ويعلمون الناس، وقالوا إن أذننا في هذا اليوم، ولم يذكروا أنهم أذنوا قبله في يوم عرفة، دل على أن هذا هو القول الصحيح. قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي الله بريء من عهد المشركين، من عهودهم ومن أعمالهم التي كانوا يعملونها حول البيت، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم بريء منه ومن أعمالهم، فلا يقبلونها ولا يرضونها، ولذلك لا بد من انتهائها. ولهذا في العام العاشر حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ولم يحج مشرك ذلك العام، ولم يطف بالبيت عريان إلى يومنا هذا، ولله الحمد والمنة. وهذا دليل على قبح العري يا أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الحج السنة التاسعة، قال: إني أخشى أن يطوف بالبيت عريان أو أحد من المشركين. فدل على أن العري شأنه خطير، ولهذا الواجب على كل أحد أن يحرص على رعيته، أن يسترهم وأن يحذرهم من العري، وأن يناصحهم حتى يتأسوا، يستجيبوا للنصوص، ويتأسوا بأمهات المؤمنين وبنساء الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال جل وعلا: أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم. تبتم يعني رجعتم عن الشرك، وهذا لأن المراد بالناس إلى الناس المراد بهم إيش؟ المشركون. يقول الطبري: أي تبتم من كفركم أيها المشركون ورجعتم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له. ثم قال جل وعلا: وإن تولي نعم فإن تبتم فهو خير لكم. نعم، ولا شك الإيمان والدخول في الدين، إفراد الله بالعبادة والتوحيد وترك الشرك، خير لا يقارن بغيره أبدا. قال: وإن توليتم، أعرضتم ولم تستجيبوا وبقيتم على كفركم، فاعلموا أنكم غير معجز الله. تهديد وتخويف وإرهاب وإعذار وإنذار، فإنكم لا تعجزون الله، فأنتم في قبضته وتحت تصرفه ومشيئته وتحت قهره وإرادته، يفعل بكم ما يشاء ويحكم ما يريد. فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. فأنتم لا تعجزون ربكم، وأيضا أبشروا، والبشارة هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، والغالب أنه في الخير، الغالب أن البشارة تكون في الخير، وقد تكون بالشر، قد جاء القرآن بهذا وبهذا، لكن الأعم الأغلب أن البشارة بالخير، وقد تأتي البشارة بالشر، لأن هذا الخبر خبر تتغير له وجوه الكفار، لأنه عذاب أليم أي مؤلم موجع من عند الله جل وعلا لمن كفر به وتولى وأعرض عن دينه. قال جل وعلا: فإذا إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم من المشركين. الاستثناء هنا يعود إلى قوله براءة، بالتقدير براءة من الله ورسوله إلى المعاهدين من المشركين إلا الذين لم ينقضوا عهدهم فهؤلاء أتموا إليهم عهدهم. براءة من الله ورسوله إلى المعاهدين من المشركين إلا المعاهدين الذين لهم عهد وأمد ولم ينقضوه، فهؤلاء يبقون على عهدهم ولو كان 5 أشهر أو 6 أشهر إلى أمد، إلى نهاية أمدهم. وهذا هو الذي رجحنا به أن المراد بالمشركين هناك هم كل من لا عهد له أو عهده 4 أشهر فما دون، لكن من كان فوق 4 أشهر يبقى عهده بشرط أن لا ينقضى عهده، يكون باقي على العهد. والدليل على هذا الاستثناء: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم. قال جل وعلا: إلا الذين عاهدتم من المشركين، وهم صنف من المشركين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة أكثر من 4 أشهر بشرط أنهم لم ينقصوكم شيئا، يعني ما نقصوا من العهد الذي بينكم وبينه وما نقضوا منه شيئا بل وفوا به كما هو، وبشرط أن لا يظاهروا ويعينوا ويساعدوا عليكم أحدا من أعدائكم لا بأنفسهم ولا بأموالهم. فلا بد من توفر هذين الشرطين: عدم نقص العهد ونقضه والإخلال به، وعدم مظاهرة ومعاونة أعداء المسلمين. فإذا كانوا كذلك فأتموا إليهم عهدهم، أكملوا لهم عهدهم إلى المدة التي ما ددتموهم فيها، كان لو أعطاهم 6 أشهر أو 7 أشهر. إذن أشهر التسيير 4 هذه خاصة بمن عهده دون 4 أشهر أو من لا عهد له، وأما من كان فوق أو نقض العهد، وأما من كانت مدته فوق 4 أشهر ووفى بعهده ولم يظاهر على المسلمين فيتم له عهده إلى نهاية أجله. قال: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين سبحانه وتعالى. يعني الوفاء بالعهود من التقوى، تقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقائه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فهؤلاء فعلوا أمر الله بإتمام العهود، إتمام العهد، واجتنبوا معصية الله فلم ينقضوا العهد. فهذا حث على الوفاء بالعهود وأنها من صفات المؤمنين، والله يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المحسنين. وهذا مدح لهذه الصفات، يقتضي من العبد أن يتخلق بهذه الأخلاق ويتصل بهذه الصفات. ثم قال جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. أيضا اختلف العلماء في الأشهر الحرم هنا ما هي، فقال بعضهم: الأشهر الحرم هي أشهر التسيير، أشهر التسيير التي في أول آية من سورة براءة: فسيروا في الأرض 4 أشهر. وقال بعضهم: بل الأشهر الحرم هي الأشهر الحرم التي خصها الله من بين بقية أشهر العام 12 شهرا، منها 4 حرم. هذه 4 الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. والصواب هو القول الأول بأن المراد بها أشهر التسيير. لماذا؟ لأن تلك آية مستقلة وستأتي أحكامها، والأصل في القرآن هو التأسيس للتأكيد، هذه قاعدة. الأصل في دلالة القرآن وألفاظ القرآن التأسيس، تأسيس يعني إفادة معنى جديد، يؤسس معنى جديدا، وليس التأكيد لشيء سابق. قال جل وعلا: فإذا انسلخ، ومعنى انسلخ يعني انقضى، انقضت ومضت وخرجت هذه الأشهر الأربعة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وهذه يسميها العلماء آية السيف، آية السيف، لأنها أمرت بقتل المشركين بالسيف. وآية السيف يقول بعض المفسرين إنها نسخت 100 آية، فجاءوا على كل آية فيها الإعراض، الأمر بالإعراض عن الكفار، أو نوع ملاينة، فقالوا هذه منسوخة بآية السيف. والصواب أنها ليست كذلك، ما نسخت إلا عددا قليلا لا يبلغ 100 ولا نصف 100، بل أقل من ذلك بكثير، على ما هو يعني مبين في كتب الناسخ والمنسوخ بتتبع أهل العلم لذلك. إذن هذه آية السيف: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، في أي مكان من حل، في أي مكان وجدتموهم، إلا عند المسجد الحرام يستثنى بالدليل، إلا إذا قاتلوا، فإذا بدأوا بالقتال يقاتلون. وحيث وجدتموهم أيضا، حيث وجدتموهم يعني يراعى فيها الزمان والمكان، في أي مكان كان وفي أي زمان كان، لكن يستثنى المكان بيت الله الحرام، المسجد الحرام بالدليل، ويستثنى من الزمان 4 أشهر الحرم، ما يبتدأون بالقتال، لكن لو قاتلوا يقاتلون، أو لو ابتدأ المسلمون بالقتال قبل الأشهر الحرم فدخلت عليهم الأشهر الحرم يستمرون في ذلك لا بأس، على ما سيأتي إن شاء الله تقريره. إذن فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، خذوهم يعني ائسروهم، قاتلوهم، فمن مات مات، ومن وجدتموه خذوه أسيرا، واحصروهم أي ضيقوا عليهم من الحصر والتضييق. قال الطبري: وامنعوهم من التصرف في بلاد الإسلام ودخول مكة، هذا هو الإحصار، يعني من التضييق عليهم والمنع، يمنعون من أن يذهبوا ويجيئوا في بلاد الإسلام، جزيرة الإسلام، لأنهم كفار بالله جل وعلا، وهذه إنما هي بلد الإسلام. قال: واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، هذا كله تهيج وحث من الله عز وجل لعباده المؤمنين على قتال أعداء الله الكفرة، لأنهم كفروا بالله وبرسوله وأشركوا مع الله غيره وعبدوا الأصنام والأوثان. فلا يجوز أن يكون في قلوبكم أيها المؤمنون رحمة لهم، لكن إن أرادوا ودكم وبركم فليدخلوا في هذا الدين، وهم أول ما ينقذون أنفسهم، ينقذون أنفسهم وينجوا بأنفسهم من عذاب الله عز وجل. قال: واقعدوا لهم كل مرصد. المرصد الأصل أنه الموضع الذي يرقب فيه العدو، يوضع مكان يراقب منه العدو، هذا هو المرصد، يرصد حركاته ومجيئه وذهابه. والمراد اقعدوا لهم كل مكان فيه غرة لهم، كل مكان فيه غرة تصيبنا غرة منهم. وقال بعض المفسرين: كل طريق ومرقب. فالحاصل أن الله أمر بأن يقعد المؤمنون الكافرين في كل مكان، في كل مرصد، في كل مكان، في كل طريق، في كل مكان للرصد، اقعدوا لهم هذه الطرق، فإذا تمكنتمهم فاقتلوهم، لا مكان لهم. واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا من الكفر الذي كانوا عليه وعبادة الأصنام، فآمنوا بالله جل وعلا ووحدوه وأفردوه بالعبادة، وأضافوا إلى ذلك أقاموا الصلاة، صلوا الصلوات الخمس خالصة لله في أوقاتها مع جماعة المسلمين، وأدوا ما تحتاج إليه من الشروط والأركان والواجبات، وآتوا الزكاة أي أخرجوا زكاة أموالهم وفق ما أمرهم الله عز وجل وأمرهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فخلوا سبيلهم اتركوهم، الآن لا سبيل لكم عليهم. وهذا دليل يا أخوان على أهمية الصلاة، لأنه لا بد أن يتوبوا من الكفر، ولا يكفي هذا، ولا بد أن يصلوا، ولا بد أن يزكوا. ولهذا في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فأثبت الله لهم الأخوة بثلاثة أمور: الأمر الأول التوبة والرجوع من الكفر إلى الإسلام، وهذا لا بد منه. الشرط الأمر الثاني الصلاة، المراد به الصلاة الخمس المفروضات. الأمر الثالث الزكاة. لكن إذا نظرنا إلى بقية النصوص وجدنا الله عز وجل أكد الأمرين الأولين، وأن من لم يأتي بهما فهو كافر، التوبة الرجوع من الكفر إلى الإسلام وإقامة الصلاة. في الصلاة الحديث الذي لا يخفى عليكم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. لكن نجد أن الزكاة والأمر الثالث جاء من النصوص ما يدل على أن تركها ليس بكفر إذا كان مقرا معترفا بها، لكن منعها شحا وبخلا. حديث البخاري وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه بأخفافها، فإذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. حديث واضح وإلا لا؟ قال حتى يرى سبيله إما إلى جنة، إذن قد يرى سبيله إلى الجنة مانع الزكاة إذا كان شحا وبخلا حبا للدنيا، وإلا هو مقر معترف ليس استحلالا ولا جحودا. لكن الزكاة ما جاء أنه يدخل الجنة، بل جاء ما يؤكد أنه كافر. الصلاة، نعم الصلاة، بل جاء ما يؤكد أنه كافر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا دليل على صحة القول بأن ترك الصلاة كفر بالله جل وعلا، الكفر المخرج من الملة. لا بد من الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ختم الآية بما يدل على ما يناسب حالهم. فما الذي يناسب حال من تاب وصلى وزكى؟ رحمته والكف عنه. ولهذا قال: إن الله غفور يغفر الذنب ويتجاوز عنه ورحيم بالمصلين بالموحدين بالمزكين بالمؤمنين، فكفوا عنهم وارحموهم إذا فعلوا ذلك. ثم قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم، لأن الله أمر بقتال المشركين كلهم، لكن لو جاء رجل من المشركين أو جاء قوم قالوا: نريد أن نسمع ما تدعون إليه، نريد أن نسمع هذا القرآن الذي تقولون، فننظر هل نتبعكم أو لا نتبعكم، فهذا يجار ويعطى فرصة حتى يسمع القرآن، ثم بعد ذلك يرد إلى أهله ودياره ومأمنه ثم بعد ذلك إذا لم يدخل في الدين يقاتل. قال وإن أحد من المشركين وهو كافر استجارك، ومعنى استجارك يعني استأمنك، طلب منك الأمان، فأجره فأمنه حتى يسمع كلام الله. يعني إذا استجارك هو لأجل أن يتعرف على دين الإسلام ويسمع القرآن، طلب الأمان منك، فأمنه وأجره حتى يسمع كلام الله جل وعلا، لأنه قد يؤمن. وهذا حصل من بعض الصحابة في أول أمره، سمع القرآن فآمن لما سمع القرآن، لأنهم كانوا عرب أقحاح، يعني يفهمون القرآن فهما دقيقا، وهو أبلغ الكلام وأحسن الكلام وأعظمه تأثيرا، فكان يؤثر فيهم تأثيرا بليغا. ولكن منهم من جحد ولا يعلم أنه الحق فكابر وأعرض عن قصد. قال جل وعلا فأجره حتى يسمع كلام الله. قال العلماء هذا فيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله، صفة الله، تكلم الله به بحرف وصوت، بحرف وصوت، كيف يسمع ما ليس صوتا؟ هذه عقيدتنا أن القرآن كلام الله وبحرف وصوت، سمعه منه جبريل وأسمعه لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني إذا لم يسلم ولم يستجب رده إلى المكان الذي يأمن فيه، إلى بلاده أو دياره أو إلى المكان الذي يأمن فيه، ولا تتعرض له أنت ولا أصحابك، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، ذلك بأن هؤلاء الكفار المشركون قوم لا يعلمون حجة الله ولا يعقلون عن الله حججه، ففيهم الجهل العظيم. لكن إذا رجع إلى أهله وبعد ذلك يقاتل كما يقاتل غيره. ومن هنا أيضا قال العلماء إن الرسل لا يقتلون، إذا جاء رسول من الكفار أرسل رسول إلى المسلمين لا يجوز قتله، ويدخل في هذا الباب، أو من له ذمه عهد. بل قال العلماء حتى لو جاء للتجارة أو للعمل لكن لا تطول مدته، بعضهم قال لا يصل سنة، منهم قال 6 أشهر، لكن من المعلوم يا أخوان أن العهد يجب الوفاء به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة ويسعى بها أدناهم. لأن أحد ولو امرأة أجارت رجل من الكفار أجارته فهو في ذمتها، لا يجوز يتعرض له، كما أجار النبي صلى الله عليه وسلم من أجارت أم هانئ، قال لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، أخت علي بن أبي طالب، لما أجارت رجل عام فتح مكة قالت هو في جواري وذمتي، فقال علي والله لا أقتلنه، فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن ابن أمي يزعم أنه يريد أن يقتل رجلا قد أجرته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل عن فتح مكة، فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هذه مسألة أخرى، لكن استنبطوها من هذا، يعني حتى هذا الذي جاء يريد يسمع القرآن ولو كان كافرا حربيا مقاتلا فإنه يؤمن ولا يقتل، لأن الإسلام ما يريد القتل، يريد النجاة للناس. لكن من اختار هذا الطريق بنفسه ورفض أمرين قبله فهو الذي اختار هذا لنفسه. ذكر ابن كثير في تفسيره أن رجلا أرسله مسيلمة الكذاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتؤمن أن مسيلمة رسول؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك. لكن الرسل ما تقتل، وإلا تستاهل الذي يقص عنقك. قال وقد قال ابن كثير: وقد قيض الله له ضرب العنق في إمارة بن مسعود على الكوفة في زمن عمر، صار ابن مسعود هو أمير الكوفة. فجاء هذا الرجل ويقال له ابن النواحة، ابن النواحة، ظهر عنه في زمن ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة، فأرسل إليه ابن مسعود فقال: إنك الآن لست في رسالة، وأمر به فضرب عنقه، لا رحمه الله ولا عناه. يقول ابن كثير: أي بعد ظهور دين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان رسول ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عنقه، لكن لما صار من سائر الناس وليس رسول فإنه إذا لم يستجب أو شهد بالرسالة لمن لم يشهد الله له بها فإن هذا كفر، ولهذا قتله ابن مسعود رضي الله عن ابن مسعود وعن الصحابة أجمعين. قال جل وعلا: كيف يكون المشركين عهد عند الله؟ يقول ابن كثير: يبين تعالى الحكمة في البراءة من المشركين وإنظارهم 4 أشهر، ثم بعد ذلك السيف إن لم يستجيبوا، ثم بعد ذلك السيف المرهف أين ثقفوا. فقال: كيف يكون للمشركين عهد وأمان ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله إلا من عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني يوم الحديبية، إلى آخر كلامه. وقال الطبري رحمه الله: معنى قوله كيف يكون للمشركين عهد، بأي معنى يكون للمشركين بربهم عهد وذمة عند الله ورسوله يوفى لهم ويتركون من أجله آمنين يتصرفون في البلاد. ثم قال: ومعناه لا عهد لهم. وهذا كله كالتهيج والحث للمؤمنين على قتال الكفار الذين لا عهد لهم، لأنهم لا يستحقون تركهم، لأنهم لا عهد لهم، لأنهم كفروا بالله ورسوله، فكيف يكون لهم عهد؟ ولهذا قالوا الاستفهام هنا للتعجب، الاستفهام هنا تعجبي، لكنه يتضمن الإنكار عليهم. كيف يكون للمشركين عهد، أي ذمة وأمان، وهم لم يؤمنوا ولم يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أذاهم، بل ويحاربون الدين، عهد عند الله وعند رسوله، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، استثناء إلا، هذا استثناء متصل من جنس ما قبله، إلا الذين عاهدتم وهم قريش في صلح الحديبية، وقيل بل هم جذيمة من بني الديل، عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم فلهم عهد، وقيل هم بنو بكر، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كل هؤلاء من عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء مستثنون، وأما الباقون من لا عهد له فإنه يجب قتاله أبدا في أي مكان وفي أي زمان، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. المعنى هنا فما استقاموا لكم ليس معناها النفي أنه لم يستقيموا، لا، فما مصدرية هنا وقيل موصولة، أي فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم، استقيموا لهم، وفوا لهم بعهدهم ما وفوا لكم بالعهد الذي بينكم وبينهم. لكن إن نقضوه مر معنا، إذا نقضوا أو ظاهروا نقضوا عهدهم، لا عهد لهم، لكن استقيموا لهم ووفوا لهم بعهدهم ما بقوا ما استقاموا لكم وبقوا على الوفاء بالعهد. هذا معنى الآية. قال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. مراد به حسن المعاملة وعدم قتالهم والوفاء بعهدهم لأنهم استقاموا على العهد الذي بينكم وبينهم. ولكن لما نقضت قريش العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية جاء النبي صلى الله عليه وسلم وترك العهد لأنه عاهدهم على أن لا يقاتلهم 10 سنين في السنة 6. في السنة 8 نقضوا العهد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة لأنهم ما استقاموا على العهد ونقضوا. لكن من استقام وبقي على عهده فإنه يستقام له ويحسن إليه ولا ينقض العهد معه ولا يقاتل. قال إلا الذين عاهدتم من المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. يتقون الله عز وجل ويفون بالعهود والمواثيق ولا ينقضون الميثاق. ثم قال سبحانه وتعالى كيف وإن يظهروا عليكم. وهذا متعلق بمن سبق بالكفار الذين أمر بقتالهم دائما وأبدا. من لا عهد له عندكم أو ممن لم تعاهدوه في المسجد الحرام فكيف إن يظهروا عليكم يعني يغلبوا عليكم كلهم السلطة ولهم القدرة والتمكن منكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة لا يراعون فيكم ولا يحفظون لكم إلا ولا ذمة. وقد اختلف العلماء في الإل هنا فقيل الإل هو العهد وهذا من باب التوكيد لأن العهد الذمة هي العهد والإل هو العهد فقالوا كرره لما اختلف اللفظان وإن كان معناهما واحد الإل والذمة كلاهما المراد بها العهد. إذن لا يرقبون فيكم عهدا. وقال بعض المفسرين الإل هو الله في اللغة العبرانية وهذه يقولون إيل معناه الله وهذه قال جبريل أو جبرائيل ميكائيل إسرافيل مثل عبد الله وعبيد الله. فقالوا الإل هنا معناه اسم الله أو الإله يعني لا يراقبون فيكم الله لو تولوا عليكم. وقيل إن الإل هنا هو الحلف الذي كان بينكم وبينهم فلا يراعون حلفا بل يبادرون إلى قتلكم. ومنهم من قال إن الإلة هنا هي القرابة وهذا مروي عن ابن عباس قال لا يراقبون فيكم إلا يعني لا يرقبون فيكم قرابة ولا ذمة ولا عهدا. كل هذا تهييج للمؤمنين على قتال الكافرين لأن هذا حالهم وحقيقتهم لو تمكنوا منكم لم يرقبوا فيكم قرابة لأنكم أقرباؤهم لم يراعوا فيكم العهد الذي بينكم وبينهم لا يراعون حلفا لا يراعون عهدا. ولهذا يقول ابن جرير الطبري والصواب أن الإلا يشمل هذه الأمور كلها العهد والقرابة والحلف كله وأيضا اسم الله لا يراعون فيكم الله. وهذا دليل على شدة عداوتهم للمؤمنين وهذا كالتهيج قاتلوا من هذه حاله كيف لا تقاتلون من هذه حاله كافر بالله جل وعلا ولا يرقوا فيكم إلا ولا ذمة لماذا لا تقاتلونه وليس له عهد. قال لا يرقوا فيكم إلا ولا ذمة والذمة هي العهد يرضونكم بأفواههم يعني إذا لقوكم يتكلمون بألسنتهم من القول بخلاف ما يبطنون في قلوبهم ضدكم. هذا من علم الله الذي أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال يقول يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. ما تسمعونه من الكلام الذي ترضون بهذا مجرد أنه كلام بالأفواه، وإلا قلوبهم تأبى عليهم ذلك وتمتنع، لأنها مليئة بالحقد والغل والشر عليكم والحنق. وأكثرهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله، لأن الفسق هو الخروج، ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت من لبها من قشرتها، ومنه سميت الفارة الفويسقة لخروجها إلى الإفساد. وكذلك الفاسقون هم الخارجون عن طاعة الله إلى معصيته. والفسق فسقان، فسق أكبر مخرج من الملة، وفسق دون فسق يكون معصية لكن لا يصل إلى درجة الكفر. إذن الله أخبر جل وعلا أن أكثرهم فاسقون، وهذا من العدل يا أخوان، مع أنهم كفار ويقولون يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم لكن أكثرهم فاسقون، يعني فيهم من ليس كذلك. وهذا دليل على وجوب العدل حتى مع الأعداء، حتى مع الأعداء يجب العدل. الآن نحن إذا غضبنا على شخص أو على جماعة أو على قبيلة أو على عائلة كلهم سواء، هذا ظلم. قال جل وعلا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. هذه كلها صفات يذكرها الله عنهم وأنها موجودة في الكفار الذين لا عهد لهم أو نقضوا الميثاق، من أجل أن ينشط المسلمون إلى الجهاد في سبيل الله وقتل هؤلاء المشركين، فلا يجوز أن يبقوا في جزيرة العرب لأنهم كفرة بالله جل وعلا. قال اشتروا أي اعتاضوا عن اتباع آيات الله والبينات التي جاءت كالقرآن والنبي وغير ذلك، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، اشتروا به ثمنا قليلا. قال ابن كثير أي اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة، لأنهم لو آمنوا وخسروا رؤساءهم قالوا يذهب سلطاننا نكون مع هؤلاء الضعفاء، يذهب أموالنا نلزم بالزكاة بالإنفاق في سبيل الله إلى غير ذلك. فهم اشتروا أي استعاضوا عن اتباع آيات الله جل وعلا بالثمن القليل وهي الدنيا، لأن الدنيا كلها ثمن قليل لا تساوي شيء مع الآخرة. قال جل وعلا فصدوا عن سبيل الله، هذه طامة أخرى، فمعتاضوا بالدنيا عن الإيمان. وأيضا يصدون الناس، يحارمونهم ويدفعونهم ويردونهم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعن اتباع سبيل الله وعن الإيمان. إنهم ساء ما كانوا يعملون، قبح ما كانوا يعملونه من عمل من استعاضتهم واشترائهم بآيات الله الثمن القليل وبصدهم عن سبيل الله، إنها أعمال قبيحة، لأن ساء من أفعال الذم. قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، تأكيد بعد تأكيد أنهم لا يرقبون ولا يراعون في المؤمن أو في المؤمنين إلا عهدا أو قرابة ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون أي المتجاوزون لحدود الله. وكفى بهذه الصفات عذرا في قتالهم أو سببا في الحث على قتالهم. قال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. كما مر تابوا، التوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، والمراد بها الإيمان، يتوبون من الكفر فيدخلون في الإيمان ويصبحون من أهل الإيمان، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين في الإسلام، صاروا إخوة لكم، لا تثبت لهم الأخوة إلا بهذه الأمور، وإلا لو تابوا ولم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوة. قال جل وعلا: ونفصل الآيات لقوم يعلمون. نفصل أي نوضح ونبين ونجلي الآيات والدلائل والبينات، لكن لقوم يعلمون عن الله مراده، أهل علم وبصيرة يعرفون ربهم ويعلمون أن ما جاءهم هو الحق، ليسوا قوم جهلة يشكون في هذا الدين ولا يعتقدون صوابه. قال جل وعلا: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. إن نكثوا، النكث هو النقض، النكث هو نقض العهد. وإن نكثوا أيمانهم، والمراد بالأيمان هي العهود والمواثيق، وأيمانهم فيها قراءتان، قرأت أيمانهم على أن المراد بها الحلف أو اليمين، المراد يعني العهود التي أكدوها لكم بالحلف، وقرئ إيمانهم، وإن نكثوا إيمانهم يعني ارتدوا ولم يؤمنوا، وهما قراءتان سبعيتان صحيحتان. قال: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، من بعد عهدهم لكم والعهد الذي أبرموه معكم، وطعنوا في دينكم، ضموا إلى ذلك، وهذا إخبار عن حقيقتهم لأنهم كانوا يفعلون ذلك، طعنوا أي قدحوا وسبوا دينكم، عابوه وانتقصوه وذموه. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فقاتلوا أئمة الكفر أي رؤوس الكفر، وقرئ أئمة الكفر بالهمز، وقرئ أئمة الكفر قراءتان سبعيتان صحيحة بهمز وبدون همز، وعلى كلا القراءتين المراد به الرؤوس الكفار، لأن الرؤوس لهم أتباع، فمقاتلتهم يعني ذلك قتلهم وقتل أتباعهم الذين سيكونون معهم أو يذبون عنهم. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، لا عهد لهم، ولا يصدقون في ما حلفوا وأكدوا، لعلهم ينتهون، لعلهم ينتهون عن كفركم وعن الطعن في دينكم والمظاهرة عليكم. وهذا دليل، هذا من مقاصد الإسلام، مقاصد الجهاد، انتهاء أهل الشر والكفر من الطعن في الإسلام وفي الصد عنه، هذا من مقاصد الجهاد في سبيل الله. لأن الله عز وجل قال: لعلهم ينتهون، قاتلوهم لعلهم ينتهون عن طعنهم في دينكم وصدهم وعدم وفائهم بالأيمان ونقض المواثيق. قال جل وعلا: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة. ألا يحتمل هنا أنها ألا التحضيضية التي معنى الحظ، ألا تقاتل يعني هل لا قاتلتم، أو قاتلوهم يعني معنى هل لا بمعنى ألا التحضيضية، تحض على القتال. ويحتمل أنها الهمزة واللام، تكون الهمزة ولا النافية، فيكون الاستفهام هنا إنكاريا، لماذا لا تقاتلون هؤلاء الذين نكثوا أيمانهم، يعني ينكر على المؤمنين عدم قتالهم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم أي نقضوا عهودهم ومواثيقهم وهموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم، هموا بذلك وفعلوا، أخبر أنهم هموا، فعلا هم هموا وكانوا سببا في خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع طائفة من الكفار كل معه السيف وأحاطوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، هموا بذلك همه بقتله، وكان همه ماذا سبب في إخراجه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم واختفى في غار ثور 3 أيام ثم هاجر إلى المدينة، فهم الذين أخرجوه من مكة. فهؤلاء الذين فعلوا برسولي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل ألا يقاتلون؟ فعلوا برسولكم هذا. لاحظوا هذه كل هذه الآيات الآن كلها حث وحظ على قتال الكفار وعدم الهوادة معهم. ولهذا نزلت آية براءة بالعذاب بالسيف. قال جل وعلا: وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، يعني هم بدأوكم أول مرة، سواء قلنا إنه عائد على القتل القتال أو على نقض العهد، فهم أول من بدأوا القتال في غزوة بدر، هم أول من بدأ القتال، وهم أول من بدأ بنقض العهد، وهم أول من هم بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم وقتله. قال: وهم بدأوكم أول مرة. أتخشونهم؟ هذا استفهام إنكاري، تخافونهم؟ فالله أحق أن تخشوا، لأن الخشية هي الخوف مع العلم. فتخشونهم لما تعلمون من قوتهم وما عندهم من الاستعداد والكثرة، فالله أحق أن تخشوه، أنتم مؤمنون تعرفون ربكم وتعلمون عظمته وجبروته وقوته وسطوته، فالله أحق أن تخشوه وتخافوا منه وتستجيبوا لأمره فتقاتلوا أعداء الله جل وعلا ولا ترهبوا منهم ولا تنكلوا. قال: فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. هذا للحث والحظ الشديد، كما تقول: افعل كذا إن كنت رجلا، افعل كذا إن كنت صادقا. الله عز وجل يقول: إن كنتم مؤمنين، يعني اخشوني ولا تخشوا الكفار، فأطيعوني وقاتلوا في سبيلي، قاتلوا الكفار إن كنتم مؤمنين حق الإيمان. ولا شك أن الإيمان مطلب كل مسلم، وإنما آمنوا بالله ورسوله حتى يكونوا من في ضمن المؤمنين. ثم قال جل وعلا: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. أيضا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين لأيمانهم الذين هموا بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. قال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، باشروا القتال لهم والجهاد وأبشروا، يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم، أي تقتلونهم، يعذبهم، يوقع الله بهم العذاب على أيديكم فتقتلونهم، وينصركم عليهم، يجعل الدائرة لكم عليهم تنتصرون وتغلبونهم وتهزمونهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين. يشفي صدور قوم مؤمنين. قال الطبري: ويبرئ داء، ويبرئ الله داء، الداء الذي في الصدور، ويبرئ داء قوم مؤمنين بالله ورسوله بقتل هؤلاء المشركين بأيديكم وإذلالهم. وقال السعدي رحمه الله، أو السعدي محمد عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، قال: نعم، لا، هذه في الآية التي بعدها، يكفي قول الطبري. يشفي يا أخوان قتال الكفار، لأن الكفار هذا دليل، الكفار يفعلون بالمؤمنين الأشياء التي تمرض قلوبهم، فيصبح في قلوب المؤمنين غيظ بسبب ما ينالونه أو ينال من دينهم وما يفعل بهم، فقاتلوا الكفار حتى يشفي ذلك ويزيل ما في تلك القلوب المؤمنة مما حصل لهم من الكفار. قال: ويشفي صدور قوم مؤمنين، وهذا الأصح أنه على العموم، كل مؤمن إذا مكن الله من الكفار وقتلوا فإنه يشفى ما في صدره على الكفار. وقال بعض المفسرين هي في خزاعة، في قبيلة خزاعة. لماذا؟ لأنهم كانوا مع حلف النبي صلى الله عليه وسلم، فنقضت قريش وساعدت بني بكر على قتل خزاعة، وقيل غير ذلك. والصواب أن الآية عامة كما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، يذهب غيظ قلوبهم أي وجد قلوبهم، فإن المؤمنين يجدون في قلوبهم شيئا وغيظا، والغيظ في الأصل هو الغضب، الغيظ هو الغضب، قالوا لكنه الغضب المشوب بإرادة الانتقام، الغيظ هو الغضب لكن غضب مشوب ومصحوب بإرادة الانتقام. ولهذا قال ويذهب غيظ قلوبهم، غيظ قلوب المؤمنين، ويتوب الله على من يشاء ممن لم يقتل منهم، يتوب الله على بعضهم، بعض هؤلاء الكفار، فيؤمنون ويدخلون في دين الله عز وجل. والله عليم حكيم، عليم قد أحاط علمه بكل شيء، ومن ذلك فرضه الجهاد، فهو لعلمه التام وهو أعلم بما يصلحكم ويصلح حالكم بل ويصلح حال الكفار، وهو الحكيم جل وعلا في شرعه وقدره وأحكامه وفي كل شيء. ومقتضى ختم الآية بهاتين الصفتين وجوب التسليم لحكم الله والاستجابة له، لأنه بناء على علم العليم وحكمة الحكيم جل وعلا. ثم قال جل وعلا أم حسبتم أن تتركوا، معنى أم حسبتم أم ظننتم، وأم هنا قالوا هي أم المنقطعة التي هي بمعنى الهمزة وبل، بمعنى الهمزة وبل، بل أحسبتم أن تتركوا. وقالوا إن بل هنا للإضراب، لأن بل تأتي للإضراب وتأتي للانتقال، فقالوا إن هنا للإضراب لأن أضرب عن الموضوع السابق إلى موضوع آخر، ويجوز أن تكون للانتقال، الأمر فيه سعة. فيقول الله عز وجل أم حسبتم أيها المؤمنون أن تتركوا على ما أنتم عليه دون جهاد ودون مناجزة للأعداء، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. ما يمكن أن يترك المؤمن هكذا يا أخوان. ولهذا قال الله عز وجل في آية أخرى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لابد يبتلى الإنسان، هذا دين الله يا أخي غالي عظيم، لابد تبتلى في هذا الطريق. وقال جل وعلا في آية أخرى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. آيات كثيرة. ولهذا قال جل وعلا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ولما ولم بمعنى، كلها جازمة من معناها من حيث المعنى. أم حسبتم أن تتركوا من غير جهاد ومناجزة للكفار وخروج في سبيل الله، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم. والعلم هنا يا أخوان المراد به العلم المترتب عليه الثواب والعقاب، لا العلم الأزلي، لأن علم الله عز وجل الله علم كل شيء أزلا، ولكنه جل وعلا لا يؤاخذ العباد ولا يحاسبهم بعلمه الأزلي، ولكن يؤاخذهم حينما يقع ما علمه عنهم فيباشرونه ويفعلونه، عند ذلك يأخذهم جل وعلا. فقالوا هنا العلم، هنا معناها العلم المترتب عليه الثواب والعقاب، العلم الذي يحصل بعد فعل الشيء ومباشرة الشيء، وإلا الله قد علم أنهم سيفعلون ذلك لكن لا يؤاخذهم بعلمه السابق. فلما وجدوا وخلقوا وفعلوا هذه الأفاعيل وجد منهم الفعل، عند ذلك أخذهم الله جل وعلا. ولهذا قال ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله والمؤمنين وليجة. وهذا وإن كان فيه إخبار لكن فيه حث على الاتصاف بهذه الصفات، وهو الجهاد في سبيل الله، وأيضا عدم اتخاذ وليجة وبطانة من دون المؤمنين، بل يكون المسلم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا. ولهذا قوله: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. الوليجة كما قال أبو عبيد قال: هي الدخيلة، وهي كل شيء أدخلته في شيء ليس منه. الوليجة هي الدخيلة، وهي كل شيء أدخلته في شيء ليس منه. وقال الفراء: الوليجة البطانة من المشركين. والمعنى واحد، يعني على قول أبي عبيدة أو قول الفراء مؤدى المعنى واحد، أي كيف تتخذون دخيلة أو بطانة من المشركين تفشون إليهم بأسراركم وأموركم. وبهذا فسرها الطبري رحمه الله في تفسيره: فلا يجوز للمؤمنين أن يتخذوا بطانة وليجة، بطانة يسرون إليهم يصاحبونهم يوادونهم من الكفر. الولاء والبراء، الأخوة والمحبة للمؤمنين، وأما بالنسبة للكفار فالعداء والبغضاء والبراءة. ولا يجوز أن يتخذوا وليجة بطانة تسرون إليهم تأنسون بهم. قال جل وعلا: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. الخبير هو الذي أحاط بدقائق الأمور، العليم بدقائق الأمور وبواطنها، وهو أيضا، وهذا أيضا تهديد وتخويف يا أخوان. الله عليم ببواطن الأمور بما تعملونه، فإن عملتم وأطعتم وجاهدتم ولم تتخذوا وليجة فالله عليم بذلك وسيثيبكم أعظم الثواب، وإن كانت الأخرى فالله عليم بكم وسيجازيكم على عملكم. قال ثم قال جل وعلا: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبط أعمالهم وفي النار هم خالدون. طيب، نتوقف هنا ونلقي بعض الأسئلة أو سؤال واحد. شو نسأل بس؟ الآيات كثيرة، وش نسأل؟ نعم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. استدل بهذه الآية على مسألة عقدية في عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله. فما هذه المسألة؟ سؤال واضح ولا نعيد مرة ثانية؟ أي نعم. فأجره حتى يسمع كلام الله، استدل بها على مسألة عقدية مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله. فما هي هذه المسألة؟ طيب، شو رأيك؟ مشكلة الواحد إذا اختار، وأنا والله كان طلبت من الأخوان أنهم يعفونني إني ما اختار. طيب، على كل حال الذي أمامي بأخذك أنت، خذ تفضل. نعم، هو كلام الله بحرف وصوت. جيد جيد، أحسنت، والجواب صحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.